نأتي إلى الأسئلة. يقول هنا: ويلزمهما أو يلزمها الوضوء لوقت كل صلاة، لأنه لا يصح وضوءها لفرض قبل دخول وقته. هذا الكلام حتى لو لم يخرج منها شيء، لأن نحن قيدنا قال إن خرج منها شيء، فإن خرج منها شيء في هذا الأثناء يلزمها الوضوء لكل صلاة، أما إن لم يخرج منها شيء فلا يلزمها، فيلزمها الوضوء. قال: أقل ما يتبين فيه 81 يوما. ما فهمت ذلك. المراد بذلك بمعنى ما هو أقل مدة يتبين فيه خلق الإنسان؟ قال: أقل ذلك 81 يوما، بمعنى أنه لا يكون قبل ذلك. يعني إذا أسقط قبل 75 يوما، 75 يوما، 70 يوما، كما يقول بعد شهرين، شهرين ونصف، نقول لا يأتي إلى السؤال هل تبين أو لم يتبين. لكن ما بين 80 أو 81 إلى 90 هذا هو الذي يكون فترة التبين، لعله لا يتبين، لكن لا كما يقال غالبه أن يكون 3 أشهر. يعني بعد 3 أشهر في الغالب لا نسأل، في الغالب أنه لا نسأل في ذلك طبعا، إلا إذا كان لعله يكون كما يقال من امتنع النبوء والتحول بعد ذلك لم يتبين منه شيء. فهذا المراد. هذا هل يقع الطلاق في النفاس؟ نعم، هذا أشرنا إليه بأنه يقع الطلاق في النفاس، لكنه يعد ماذا؟ طلاقا بدعيا، كما نقول في الحيض إنه يقع لكنه يكون طلاقا بدعيا. قال: استدل على 40 يوما وليلة بإجماع الصحابة، وهناك حديث أم سلمة أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. لا ما أدري ما وجه الإشكال، يعني كان الإشكال كيف يكون إجماع وهناك سنة، يكون إجماع ويكون هناك كتاب. ولذلك هل الصلوات الخمس كلها كما يقال أو ما عدد الصلوات المفروضة الخمس؟ كما يقولون هي 5 صلوات، والإجماع على ذلك وهو الدري عليها كتابا وسنة وإجماعا، فلا يعني لا حرج. ولكن كما يقولون الإجماع يكون أقوى في الدلالة، لأنه قد تكون الآية أو الحديث من سنة النبي النبوية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه النصوص وإن كانت هي أشرف والأساس إليها والرجوع إليها، لكن يعتريها النسخ. يعني قد تكون هذه الآية محكمة أو منسوخة، قد تكون عامة أو مخصوصة، وكذلك فيما يتعلق بالسنة. لكن فيما يتعلق بالإجماع فهو في الواقع صريح الدلالة، وإذا كان إجماع على أحد المعنيين يكون قطعي الدلالة في هذا الباب، وتكون هذه الآية تصبح محكمة وهذه السنة أصبحت ماذا؟ غير منسوخة. فهنا كما يقال فائدة الاستدلال بالإجماع هو أن الحكم في هذا يصبح قطعيا ولا يكون ظنيا، لأن الحكم قد يكون ظني حتى وإن كان دليله قطعيا من كتاب أو من سنة متواترة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.